Book 2 73 73 Etwas dürfen السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء Darfst du schon Auto fahren? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Darfst du schon Alkohol trinken؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Darfst du schon allein ins Ausland fahren؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ dürfen يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز dürfen wir hier rauchen؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Darf man hier rauchen؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Darf man mit Kreditkarte bezahlen؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Darf man mit Scheck bezahlen? هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ Darf man nur bar bezahlen? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Darf ich mal eben telefonieren? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Darf ich mal eben etwas fragen؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ Darf ich mal eben etwas sagen؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Er darf nicht im Park schlafen. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Er darf nicht im Auto schlafen. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. dürfen wir Platz nehmen؟ أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ dürfen wir die Speisekarte haben؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ dürfen wir getrennt zahlen؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟